ثقة أخرج أبو داود والترمذي. نعم. عن إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سماك وهو صدوق في رواية عن أكرمة اضطراب وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عكرمة أكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحديث يعني في طريق سماك ولكنه يعني في الصحيحين من طرق أخرى. نعم. قال وفي الباب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخرج الأصحاب في الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين جاء عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وكان ضرير البصر فقال يا رسول الله ما تأمرني إني ضرير البصر فأنزل الله تعالى هذه الآية غير أولي الضرر الآية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيتوني بالكتف والدواه أو اللوح والدواه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويقال عمرو بن أم مكتوم ويقال عبد الله بن أم مكتوم وهو عبد الله بن زائدة وأم مكتوم أمه. ثم رأي أبو عيسى حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول له عز وجل لا يستوي القاعدون المؤمنين غير الضرر وأن الآية أولا نزلت لا يستوي القاعدون المؤمنين وليس معها غير أولي الضرر فجاء ابن مكتوم وقال ما تأمرني يعني أنه عنده عذر وأنه معذور لأنه كان أعمى فنزلت غير أولي الضرر يعني لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر يعني مع المجاهدين يعني أن, أن, أن, أن هذا التفاوت إنما هو بين من يقعد هو غير معذور فإن المجاهدين حصلوا من الأجر ومن الثواب ما لم يحصل من هو قاعد لكن الذي هو معذور وكان يريد الغزو وكان حريصا عليه ولم يتمكن منه لمانع يمنعه فهذا هو الذي يقال له الجهاد بالنية يعني الجهاد كما يكون بالنفس وبالمال فإنه يكون بالنية كما جاء في حديث غزوة تبوك وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر وهم الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم وأن يعطيهم من الإبل ما يركبون فيعتذر ويقول لا أجد ما أحملكم عليه فيتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لأنهم ما عندهم قدرة على الإنفاق على أنفسهم وعلى تحصيل المراتب التي يركبونها فقال عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء ما إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قضعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر فأولا جاءت الآية بدون هذا القيد وغير الضرر ثم نزل هذا القيد بعد ذلك فصار التفضيل بين القاعدين والمجاهدين القاعدين من غير أهل الضرر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيتوني بالكتف والدواء يعني للكتابة يعني ليكتب يعني هذا الذي نزل عليه هو يعني إضافة غير أهل الضرر. نعم. والكتف هو يعني الذي هو كتف البعير يعني الذي هو العظم وكذلك يعني يكتبون على الألواح ويكتبون على العظام. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن أبي إسحاق سفيان هو الثوري وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال